بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة هود الآيات من الآية 50 وحتى الآية 60. نسأل الله فضله ورحمته. لما ختمت قصة نبي الله نوح عليه السلام بانتصار الله له، وبأن العاقبة دائما للمتقين، أتبع بالدليل على ذلك من قصص الأنبياء الباقين، فقال: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى عاد، وإلى أي ولقد أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم، وبينه فقال: هودا، قال يا قوم اعبدوا الله، أي ذا الجلال والإكرام وحده. ثم صرح معللا فقال: ما لكم من إله، أي معبود بحق غيره. فدعا إلى أصل الدين كما هو دأب سائر النبيين والمرسلين، ثم ختم ذلك بما يسوءهم من الحق فقال: إن أنتم إلا مفترون، يعني في عبادتهم لغير الله. ثم نفى أن يكون له في ذلك غرض غير نصحهم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي فلست موضع تهمة، إن أجري إلا على الذي فطرني، أي ابتدأ خلقي، ولم يشاركه في أحد، أفلا تعقلون. يقول: أفلا تعقلون أني لو كنت أبتغي بدعايتكم إلى الله غير النصيحة لكم وطلب الحظ لكم في الدنيا والآخرة لالتمست منكم على ذلك بعض أعراض الدنيا، وطلبت منكم الأجر والثواب. ثم ذكرهم بما جرى لمن كان قبلهم واعظا إياهم لأجل إدامة الخوف من حلول مثل ما مضى بمن مضى، بقوله: ويا قوم استغفروا ربكم، أي اطلبوا غفرانه بطاعتكم له لما يجب له بإحسانه إليكم. قال ابن جرير: والاستغفار هو الإيمان بالله في هذا الموضع، لأن هودا إنما دعا قومه إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم، ثم توبوا إليه بأن تطلبوا ستر الله لذنوبكم، ثم ترجعوا إلى طاعته بالندم والإقلاع عما أنتم فيه. يرسل السماء عليكم مدرارا، السماء هنا المطر، ومدرارا بناء تكثير من الدر، يقال در المطر واللبن وغيره، ويزدكم قوة، أي مجموعة، إلى قوتكم ولا تتولوا، أي لا تكلفوا أنفسكم غير ما جبلت عليه من الانقياد فتبالغوا في الإعراض، ولا تتولوا مجرمين. يقول: ولا تدبروا عما أدعوكم إليه من توحيد الله والبراء من الأوثان والأصنام، مجرمين يعني كافرين. قال ابن جزي: وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار. يقول ابن جزي: وروي أن عادا كان قد حبس عنهم المطر 3 سنين، فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر. والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب، لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. ولما محض لهم النصح على غاية البيان، ما كان جوابهم إلا أن قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، أي بمعجزة، وذلك كذب منهم وجحود، أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك، وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. وهذا التراء منهم لقوله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، كما كان العرب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاهم من الآيات على يده ما يفوت الحصر لولا أنزل عليه آية من ربه. وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، أي بسبب قولك، وهذا إغراق منهم في نفي الآيات عنه عليه السلام، وأنه لم يأتي بشيء، وأن دعوته مجرد دعوة عنادا واستكبارا، أي أننا لا نتركها تركا صادرا عن مجرد قولك. ثم صرح بذلك فقال وما نحن لك بمؤمنين، وهذا دليل على أنهم إنما تركوا اتباعه عنادا لا أنهم يعتقدون أنه لم يأتي ببينة. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، معناه ما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها، أو أن ذاك هو الحامل لك على النهي عن عبادتها، والاعتراء النزول والإصابة. فأجابهم بقوله إني أشهد الله، ولعله عدل أدبا مع الله عن أن يقول وأشهدكم لئلا يتوهم التسوية إلى صيغة الأمر تهاونا بهم، فقال واشهدوا، أي أنتم لتقوم الحجة عليكم ويبين عدلكم، إني بريء مما تشركون. وبين سفولها بقوله من دونه كائنا ما كان ومن كان، فكيف إذا لم يكن إلا جمالا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا أمر بمعنى التعجيز، أي لا تقدروا، أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء. ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال إني توكلت على الله. الآية، الكيد طلب الغيظ بالسر في مكر، وهذه الآية من أعلام النبوة الواضحة لهود، فكأنه قيل هب أن آلهتنا لا شيء، فما حملك على الاشتراء على مخالفتنا وأنت لا تزيد على أن تكون واحدا. فقال إني، أي جثرت على ذلك، لأني توكلت معتمدا على الله الذي لا ملك سواه ولا رب غيره. وبين إحاطة ملكه بهم بقوله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي هي في قبضته وتحت قهره، والأخذ بالناصية تمثيل لذلك، وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق. إن ربي على صراط مستقيم، يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق ووعده حق، فالاستقامة تامة، أي إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل منهم إلا الإسلام والإيمان به، فإن تولى فقد أبلغتكم. أصل تولوا تتولوا، لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة. قال ابن جرير فإن تولوا يقول فإن أدبروا معرضين. فإن قيل كيف وقع الإبلاغ جوابا للشر وقد كان الإبلاغ قبل التولي، فالجواب أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. فينبغي على كل إنسان أن يبلغ رسالات الله. أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أي كاملا لم أدع منه شيئا، رجاء لإقبالكم ولا خوفا من إعراضكم، فأبيتم إلا التكذيب والاستكبار، ولا تضرونه شيئا، أي لا تنقصونه شيئا، أي إذا أهلككم واستخلف غيركم، فلا يضره هلاككم إذا أهلككم، ولا تنقصونه شيئا، لأنه سواء عنده كنتم أو لم تكونوا. ثم علل وعيده لهم بقوله مؤكدا، لأن العاصي فاعل بعصيانه فعل من يظن أن الله غافل عنه، فقال إن ربي على كل شيء حفيظ، أي عالم بكل شيء، صغير أو كبير، جريء أو حقير، وقادر على كل شيء، بالغ الحفظ له. يقول: هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. ولما جاء أمرنا، أي وقت إرادتنا لإهلاك عاد، قال ابن جزي: إن قيل لما قال هنا في قصة شعيب ولما بالواو، وقال في قصة صالح ولوط فلما بالفاء، فالجواب على ما قاله الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد، فجاء بالفاء التي تقتضي التسبب كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد، بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف بالواو. نجينا هودا والذين آمنوا معه، في الإيمان والنجاة من قومهم فلم يقدروا أن يصلوا إليهم بسوء مع اجتهادهم في ذلك. ولما كان سبحانه لا يجب عليه لأحد شيء وإن اجتهد في طاعته فإن طاعته نعمة منه عليه، أشار إلى ذلك بقوله: برحمة منا. ولما بين إن جاءهم من قومهم بين إن جاءهم مما أهلكهم به فقال: ونجيناهم من عذاب غليظ، يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة، ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح، ويحتمل أن يريد بالثاني أيضا الريح، وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ وتعديدا للنعمة في نجاتهم. ولما تمت قصتهم على هذا الوجه البديع قال تعالى عاطفا على قوله: تلك من أنباء الغيب. وتلك عاد أي قصة القوم البعداء البغضاء. قال البقاعي: ما كنت تعلمه على هذا التفصيل أنت ولا قومك ولا أهل الكتاب، وإنما نفيت عن أهل الكتاب لأنهم لا يعلمون إلا ما له أصل عن أنبيائهم. وهذه قصة ثمود ليست في التوراة ولا في شيء من أسفار أنبيائهم. وسألت بعض علمائهم فلم أجد عنده شيئا من علمها، ولا حرفا واحدا، ولا سمع بعاد ولا هود. انتهى كلامه رحمه الله. لكن قد جاء في كتاب الله عز وجل أن موسى ذكر عادا لقومه في سياق التحذير والتذكير، قال تعالى في سورة إبراهيم: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال الطبري: يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل موسى لقومه: يا قوم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يقول خبر الذين من قبلكم من الأمم التي مضت قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. وقوم نوح مبين بهم عن الذين، وعاد معطوف بهم على قوم نوح. والذين من بعدهم يعني من بعد قوم نوح وعاد وثمود لا يعلمهم إلا الله، يقول لا يحصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا الله. انتهى كلام الطبري علينا وعليه رحمه الله. فعدم العلم ليس علما بالعدم، والله تعالى أعلى وأعلم. جحدوا أي كذبوا عنادا واستهانة بآيات ربهم، وعصوا رسله، في جمع الرسل هنا وجهان: أحدهما أن من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده، والثاني أن يراد الجنس كقول فلان يركب الخيل إن لم يركب إلا فرسا واحدا. واتبعوا أمر كل جبار أي قاهر بليغ القهر يجبر غيره على ما يريده. قال البقاعي: وهذا يدل على أنه لا عذر في أصل الدين بوجه، فإن الضمائر لا يعلمها إلا الله. فيمكن كل أحد مخالفة الجبار فيها. عنيد أي طاغم لا يقبل الحق بوجه فأهلكهم، ولم يمنعهم تجبرهم ولا أغنى عنهم عنادهم وتكبرهم. وعن قتادة في قوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد المشرك، وأتبعوا جميعا بعد إهلاكهم في هذه الدنيا لعنة، أي طردا وبعدا وإهلاكا. واللعنة الإبعاد، وأصلها الإبعاد عن الخير ويوم القيامة، أي كذلك بل أشد. يقول البقاعي معلقا على هذه الآية وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة الرد على طائفة قد حدثت بالقرب من زماننا، يصوبون جميع الملل وخصوا عادا هذه لكونها أغناهم، بأن قالوا إنهم من المقربين إلى الله وإنهم بعين الرضا منه، فالله المسؤول في الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم، وهم أتباع وسماه أهل الاتحاد المجاهرون بعظيم الإلحاد المستخفون برب العباد. فلذلك قال تعالى مبينا لحالهم بيانا لا خفاء معه، ألا إن عادا كفروا ربهم، هذا تشنيع لكفرهم وتهويل لحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد، ألا بعدا أي هلاكا، وهذا دعاء عليهم وانتصابه بفعل مضمر. فإن قيل كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا، فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك، ألا بعدا لعاد قوم هود، بيان لأن عادا اثنان، إحداهما قوم هود والأخرى إرم. قال ابن عاشور وقوم هود بيان لعاد أو وصف لعاد باعتبار ما في لفظ قوم من معنى الوصفية، وفائدة ذكره الإيماء إلى أن له أثرا في الذم بإعراضهم عن طاعة رسولهم، فيكون تعريضا للمشركين من العرب، وليس ذكره للاحتراز عن عاد أخرى وهم إرم كما جوزه صاحب الكشاف، لأنه لا يعرف في العرب عاد غير قوم هود وهم إرم. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.